اخذ على عاتقه لاغوينهم اجمعين. ولكن انظروا الى المنفذ الاغوائي عند ابليس، قال بعزتك لاغوينهم اجمعين. انظروا كيف جلال القسم حتى من ابليس، لم يجد ابدا منفذا الى الخلق الا بعزه خالقهم عنهم. ولو ان الخالق ارادهم جميعا مهديين لما استطاع الشيطان ان يتقدم ناحيه، ولذلك استثنى وقال الا عبادك منهم المخلصين اللي تريد انت وتستفيد ما يقدرش يبقى لي السلطان عليه. يبقى استدرك. اذا فقوله بعزتك، كلمة بعزتك يعني عن خلقك، لو أردتهم مهديين ما استطعت أن أغوي واحدا، ولكنك تركت أمر الهداية للاختيار، فالذي تريد أن تستخلصه لا دخل لي به. هذا أول صدق من إبليس، علم بعزتك، يبقى عرف كيف يقسم. ثم قال أن طرق إغوائه ستنحصر فيما يأتي. قال له أنا لا أقعد لهم على طريق الشر، لأن ذلك طريق الشر غير محتاج إلي، فأنا لا أذهب إلى الخمارة ولا إلى بيت الدعارة ولا إلى أماكن الكذا، أنا لا أذهب إلا مهابة الطاعة. هؤلاء هم الذين أغويهم أنا فيهم. ولذلك قال في الثاني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لما قالش هقعد على الطريق المعوج، لان الطريق المعوج سالكه لا يحتاج الى الشيطان لانه شيطان. انتهى المثال. لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم شرح الصراط المستقيم وقال لك انا حجلهم من الجهات الاتيه، ثم لاتينهم من بين ايديهم، واذا قيل من بين ايديهم يعني من امامهم ومن خلفهم، ادي الجهة الثانية، وعن ايمانهم ادي الجهة الثالثة، وعن ايه شمائله ادي الجهة الرابعة. والجهات كما تعلمون ست، اين الفوق واين التحت. اذا هو هيجي من امام، يجي من خلف، يجي من يمين، يجي من شمال. طب والفوق والتحت لم يذكر لهم، مع ان الجهات ستة، لأنه يعلم جيدا كعهدنا بعلمه أن من تمثل الفوقية الإلهية والتحتية العبودية لا يتأتى له الشيطان أبدا، أنه يعيش في مستوى علو إلهي فوقي وحضيض عبودي تحتي، انتهى كل شيء. يبقى إذن الجهتين دول لم يأتي إبليس من جهتهم أبدا، إنما جاء من أين الجهات؟ من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الإيه؟ ومن اليسار. فوقية مجاش، تحتية مجاش. ومن العجيب أنك إن نظرت إلى وافدات الإلحاد في كل عصر تجدها من هذه الجهات، يقول لك تقدمي ده رجعي وده يميني وده يساري. نقول لهم احنا مش في واحدة من دول، لحنا تقدميين نسب الى التحلل، ولحنا رجعيين نصير الى ما وجدنا عليه اباءنا، ولحنا امينيين على عرف العصر، ولحنا يساريين على عرف العصر، وانما نحن امة محمدية فوقية، كل امورنا جاء من فوق. ولذلك علشان يطمئنك على ان كل امورنا جاء من فوق، بيطمئنك على انك اذا ما خضعت لحكم لله فاعلم انك غير خاضع لمساويك. اذا لا ذلة ما دام انت خاضع لاعلى منك وهو خاضع للي انت خاضع له، يبقى ما فيش ايه، فيش ابدا ذلة ولا في طب ابدا. ولذلك الفوقية دي هي التي جعلت الله يختار الامة الامية ليجعل فيها اخر صلة السماء بالارض، ويختار من الأمة الأمية برضو رسول أمي. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدت أمي، يعني لم يأخذ ثقافة من مساويه،